لما فيه من هذين المحذورين. أما فيما بينه وبين نفسه فالأفضل أن يحفظ القراءات ويقرأ في هذه المرة وفي هذه المرة للسببين اللذين ذكرناهما. وقوله تعالى إلى الكعبين، الكعبان هما الأضنان الناتئان في أسفل الساق وهما داخلان في الغصب، كما ثبت ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه صفة الوضوء الذي أمر الله به عند إرادة فعل الصلاة، لكن له فروض وله سنن نذكره الآن على الوجه الأكمل. المسلم إذا أحضر الماء أو حضره في الحمام وأراد أن يتوضأ من صنبور الماء فإنه ينوي، والنية معروفة، لا بد أن ينوي الإنسان إذا كان عاقلا ويصلي ويغسل كفيه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات. المضمضة والاستنشاق بكف واحد ثلاث مرات، وإن شاء تمضمض واستنشق من كف واحد ثلاث مرات، وإن شاء فصل فتمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا. الأمر في هذا واحد، ثم يغسل وجهه ثلاث مرات، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم يمسح برأسه مرة واحدة يقبل بيديه ويقبل، يبدأ بالناصية ويسحب يديه إلى العنق ثم يرجع إلى الناصية ويمسح بأذنيه لأن الأذنين من الرأس، فهما في الرأس كالأنف والفم في الوجه، فيمسح الأذنين بإدخال السبابتين في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، ثم يأخذ الزيت من أطراف الأصابع إلى الكعبين ثلاث مرات. والسنة أن يخلل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، ليتيقن دخول الماء إلى ما بين الأصابع لا سيما أصابع الرجل لأنها متلاصقة. وبعد هذا الوضوء السابق يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإن الإنسان إذا فعل هذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء، وبهذا يكون قد طهر ظاهره وباطنه. أما ظاهره فبالوضوء كما سمعتم، وأما باطنه فبكلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وسؤاله الله تعالى أن يجعله من التوابين، لأن التوبة تطهير النفس من الذنوب ومن المتطهرين. أسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا من دنس الشرك والشك والحقد والبغضاء للمسلمين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وصالحين مستحيين، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. فكيف أن المرء ما هو مقيد في الحالة هذه لا ينكر على من بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرت من مسح على الإمام بارك الله فيك. نعم. فلا ينكر على من مسح على الإمام في الحالة هذه. ليس لها وقت معين. الصحيح أنه ليس لها وقت معين. الصحيح أن مسح الإمام ليس له وقت معين. وذلك لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والشيء الذي لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقيد الأمة به. بالنسبة للعمامة هل العمامة حدثنا أو العمامة الملفوفة؟ لا، العمامة هي المنسوخة على بعض ليس هذا فكها. أما الغترة والصماغ والعقاب الأولى فهذه مو في الأولى، يجب أن نديرها وينتهى العقاب. يعني العمامة مثل عمة الإخوان الأفغان والسودانيين وغيرهم، وكذلك يعني يلبسون مثل أيام الشتاء القبعة هذه تكون أشامل الرأس كله وفيها طوق من أسفل من عند الرقبة، هذا لا يحب العمامة. والمثل العمامة مثل المثل الرأس يعمم أو جزء بسيط لا يكفي أثرها، يكفي أن يمسح أثرها. جزاك الله خير. ما تمسح العلوم بكل إن كان مكشوفة تمسح، إن كان أن العمامة قد خلت هذا لا تمسح. كتابة لا نكتب صعب أن فوق المسلمات ليش وتوضع الصندوق حق المدرسة نية أنها مساهمة في المكسب، ولكن الفلوس ما تحرك في الصندوق طول العام، وآخر العام كل عام الفلوس وإذا كان من ذلك المال أكمل 10 مليون 225 وحيت المساهمات المدرسة، لكن الفلوس ما تطلع من الصندوق. فهل في ذلك معك؟ هذا ليس في ذلك، لأن هذه الدراهم التي توضع في الصندوق تعتبر كالأمانة كالوديعة، والمدرسات يقضون الطالبات ما ينفقنه على هذا المقصف، وإذا كان في آخر العام حسبوا المنصرف وحسبوا الربح ثم أعادوا للطالبات. يعني تطور السرعة من يوضع لك الطويل مثل السرعة 120 ولكن السيارة تخلق عموها السيارة المستقصة من هو بيتسن يعني البلدان شربت السرعة من شيء السيارة هي الفخمة كأنها من شيء 120 مثل ما تعتبر سرعة هل تجاوز الواحد يعني 140-150 السرعة المقيدة عند الأصل أنه يجب على الإنسان أن يتقيد بها لأنها من أوامر ولي الأمر، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالواجب علينا نحن الرعية أن نمتثل ما أمر به ولاة أمور حتى لو كانت السيارة مريحة ولا يشعر الإنسان بسرعتها، العبرة بالسرعة، لأن حتى المريحة هذه لو ضرب عليه الكفر لكان عرضا للهلاك. من هناك تخلص طول الشيء ما ماتني يعني من ناحية الجنشة يعني لا محل صور مثل الجنوب في الثانيات المجرب وهذا أعرف الشيء إذا قدرنا أنه مأمون البنشر فهو مأمون فيما لو دخل بين يديه بعير أو ماهية الشركة السبيعة تعرف المهمة بشركة الشركة السبيعة فيها شيء ما ظنه. على كل حال الأثر من يجرى الثاني يتمشى على نظام الدولة، هذا هو الأثر. إذا لاحظ قوة الشيخ الضعف في سلوك الشباب موتهم في سلوك الشباب موتهم الضعف هنا والنور كذلك فأن يبدأ انتظام المسؤول لما تتجع على الشباب يعني يكون في قوة بعد الانتظام الانتظام الذي طرأ على الشباب لا شك أنه يصبه لله الحمد ولكن هي ضعف، بل هو الحمد لله في تقدم، لكن الشيطان قد يأتي للإنسان المنتظر فيثبته عن فعل الخير أو يعيده بفعل الشر لأن الله يغفر له وما أشبه ذلك. والواجب على الإنسان أن يخلص القصد والنية لله عز وجل، ومن طلب العلا سهر الليالي، فإذا كان يقصد وجه الله والدار الآخرة

يقولون ان العامل لا يهتم ولا يقوم بما يلزمه من الشغل لانه يعرف ان راتبه مضمون بكل حال ولا يهتم، ولكن يقول يمكن ان تجعل له شيئا معلوما على كل عمل ينتجه، فاذا كان خياطا تقول لك على كل ثوب 5 ريالات 10 ريالات حسب ما تتفقان عليه. انا خليك معي اصبر اصبر اصبر انتظر. واذا كان بناء تقول لك على كل متر كذا وكذا، اذا كان سباكا كذلك كهربائيا كذلك. ففي هذا الحال ينشر بالإضافة إلى أجرته المعلومة. نعم. طيب إذا كان هو كفار هل يجوز أن يحتفل بالاسم؟ هل إيش؟ إذا كانوا كفار وثنيين أو مسيحية وكذا. إذا كان كفارا فمعلوم أن الكفار إذا دخلوا من العمل فقط لا للسكنة فلا بأس، لكن المسلم خير منه. قال الله تبارك وتعالى: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبيعة الشيخ السؤال يقول: يوجد في إحدى القرى مسجد جامع تقيم على أرض مغتصبة حسب قرار هيئة النظر من المحكمة، فهل يجوز الصلاة فيه وإقامة المحاضرات المناعة في هذا المسجد؟ كيف كان كذلك؟ الأرض في إحدى القرى تقام عليها مجموعة مسجد جامع، فاحتج صاحب الأرض أن الأرض ينشر نزاع على الأرض أنه يلحق الشخص هذا وما يلحق الشخص هذا، خرجت هيئة النظر من المحكمة وأقرت أن الأرض تملك المدعي، فهل تجوز الصلاة فيه؟ بظاهر الحال إذا ثبتت أنها لفلان وقد بني المسجد، فالذي أرى أن يصالح صاحب الأرض بأن تقدر قيمة أرضه وتؤويها، ولا يمكن أن يهدم المسجد بعد أن بني وينفق عليه النفقات الباهرة. فالواجب أن هذا الرجل لما جلست الأرض له أن يصالح من قبل المسلمين. إلى الآن قريب منها قضية 2 سنوات تقريبا، وصاحب الأرض يعني من المعروف أن من المتنازلين من الحرب، لكن الناس ربما يهدد يعني ما راح يتعرض له، لكن الآن هل تجوز الصلاة فيه أو لا؟ الذي ينبغي أن لا يصلي فيه ولكن ما دام الحكومة قررت بناء هذا المسجد وجعلته من المسلمين فإذا صلى به فلا حرج عليه. والأولى الأولى أن لا يصلي به سواء صلاة الوقت أو الجمعة. الجمعة غير إذا ثبت أنه بصاحب الأرض، ولكن ما أقول لا يمكن أن تبقى هذه المشكلة. لماذا لا تحكمونها؟ القضية من عام 1405. أقول لماذا لا تحكمونها؟ وين في أي بلد؟ في مدخل البلدة. كمان الشافعي أو بنين. طيب السؤال الثاني يا ربك كتاب حول صلاة العيدين الأسئلة الصحيحة، الأسئلة عن صلاة العيدين وحول كتاب، وذكرت تحية المسجد في مسجد العيد. أي نعم. بالنسبة عندنا بالقرى المسجد يكون خارج القرية، يصور هل من الأولى تحية المسجد أو نعم؟ يعني عندما صلى نعم ترى علينا كلهم مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد كغيره من المساجد. أما أقول مصلى العيد كغيره من المساجد إذا دخل فيه الإنسان لا يجوز حتى يصلى ركعتين. حتى وإن كان خارج القرية؟ وإن كان خارج القرية يعني مسجد سواء صور أو لم يصلى. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منع النساء الحجب أن يكون المصلى، وهذا يدل على أنه أن له حكم المسجد. ولا ينكر عن صلاة التحية؟ لا ينكر، أن بعض العلماء يقول لا تحية له، ولكن القول الراجح أنه يصلى فيه.

وجمعه بأعمال أخرى في مثال البقية مثلا. فنحن نمنع أفضل أن يكون صاحب بدعة من أهل السنة في بدعته، وحين هذا نحن من هذا الإشكال الذي أدى إلى تضارب آراء العلماء. نعم، الذي نرى أن أهل البدع في بدعهم ليس من أهل السنة والجماعة، لأن هذه البدعة ليس على أهل السنة والجماعة، وكيف يكون أهل السنة والجماعة وهو مخالف للإسلام؟ وهل نجد مصطلح السنة والجماعة عن التفريع؟ نعم، أهل حاجة لأن أهل السنة والجماعة حقيقة من الذين كانوا على من كان عليه الرسول عليه وأصحابه، ولهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية بأنهم من كان على مثل ما عليه هو وأصحابه. هذا يا شيخ في مثال يعني مثلا نجعل النووي ومن حمر نجعلهم من غير أهل السنة والجماعة. نعم، فيما نظام إليه من أسماء الصفات ليس من أهل السنة والجماعة. لا بالإطلاق يا شيخ، هكذا يعني ليس من أهل السنة والجماعة. لا ولا هذا ما قلت لك، إنه إن من خالف السلف في صفات الله لا يعطى الاسم المطلق بأنه من السنة والجماعة، بل يقيد وقد هو أهل السنة والجماعة في طريقته الفقهية مثلا، أما في طريقته البدعية فليس من أهل السنة والجماعة. أو في مخالفة الشيعة الفلاني. نعم. طيب هنا سؤال يقول عند الفلان على تهمية الرأس بما يتعلق بحرف الباء، وأنها مسألة لغوية تتعلق بحرف الباء وهي غير التبعية الباء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عني يشرب بها عباد الله ومن يشرب بها المقربون، وأيضا سمعت بيت من شعر العربي لكن لا استفهم الآن القائل لأن شريب بماء البحر. نعم. ثم ترفعت إلى لجن الحوت إلى لجن الحوت هم لهم نويت. نعم. لا شك أن من حروف المعاني ما يختلف معناه بحسب المتعلق بها، فتجد منه مثلا تارة في كل السبعية وتارة في كل السببية، تجد فيه تارة في كل الدرجية وتارة في كل السببية، كذلك الباء قد تدل السبعية وقد تدل السببية إلى غير ذلك، وهذا عن المعلوم. ولكن ليس الشأن لأن الزاعر التبعيد أو لا التبعيد في قوله تعالى فانسه بروس، وإنما الشأن في كلمة الرأس، فإن الرأس يشمل كل الرأس، والباء هنا من الإطلاق لأنها عدة مسح، ومسح بكذا أي جعل هذا آلة للمسح يطلق به الممسوح. ويبقى الاستدلال ليس بالباء لأنها للعموم أو للتبعير وما أشبه ذلك، وإنما الاستدلال بكلمة الرؤوس. لكن إنكار أنه للتبعير الناجح أنه في النهر أنكرها بعض العلماء قال إنها لم تلد في حديث العرب للتبعير، لأن قوله تعالى يشرب فيها عباد الله الصواب أن يشرب هنا مضمما معنى يروى يروى بها عباد الله، أي أن الباء بمعنى منه أن يشرب منها عباد الله. وكذلك يشربن بماء البحر ثم ترفعت إلى لجل الحوت لهن نعيج نفس الشيء، أي شربن من ماء البحر. شيخ إذا كنا نظام من الرأس فهل يدخل شعرنا في حلق النسك أو التقصير؟ هذه مسألة غريبة. يعني إذا كنا نظام من الرأس فهل إذا حج الإنسان واعتمر وقصر شعر رأسه هل يقصر الشعر اللي يكون على الأذن؟ لماذا الناس على الأذن الشعر؟ نعم، بعد ما تكون على أذن الشعر يعني ظاهر لا تكون أنها تدخل في ذلك، لأن الإنسان إذا اعتمر الحج يقص الشعر، لكن ما أستطيع أن أجزم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حلق رأسه حلق شعر أذنه. شيخ ولكن بالوضوء ظاهر أن ذاك من الوضوء يقول مسح رأسي وأذني، لكن ما لم يرد عن رسول عليه الصلاة والسلام في حالة الرأس أنه حلق رأس أبوه النبي. فإن ترك الإنسان ذلك فلا أرجو أن لا يكون عليه الحرج. بعض المدعين يقول ان الاسلام هو شيء نسبي ويقول كذلك ان في شراء الطيب ليس فيه اسراف. الامام اشترى الانسان عن المبلغ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. اما اصلاح العبادات فليس هذا نسبيا. نعم. لانه محدد من قبل الشرع. نعم. وقد توضع النبي عليه الصلاه والسلام مرتين ومرتين وثلاثا ثلاثا فقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. ومن اختلف العادات فهو أمر نسبي قد يكون هذا الشيء إسرافا بالنسبة لشخص غير إسراف بالنسبة لآخر وقد يكون إسرافا بالنسبة لطائفة معينة غير إسراف لطائفة معينة وقد يكون إسرافا لأهل بلد ولكن إسرافا للبلد الآخر فهو أمر نسبي. ويعرف هذا بالقاعدة أن الإسراف مجاوزة الحد. وأما الطيب فلا شك أن الإنسان إذا كان من أهل الثروة واشترى طيبا طيبا غاليا أنه لا يعد مسرفا. لكن هو أن الطيب الطيب كما هو معروف تبقى رائحته مدة طويلة وتكون أطيب. وأما إذا كان من الناس المتوسطين أو الناس الفقراء فإن شراء مثل هذا الطيب حقه يعتبر إسرافا. وكذلك مثل المركوبات بعض الناس يكون من متوسط الحال أو من الأدنى ثم يشتري سيارة كابر ولا ثالثة أكثر منها لأنه يرى جاره الغني عنده مثل هذه السيارة عنده مثل هذه السيارة أو عند زميلة المدرسة وما أشبه ذلك. جرفين حين فتح هذا الباب الذي نسأل الله أن يوصده باب التخصيص الذي كان يستعمل وهو في الحقيقة حيلة على رب العالمين وهو في الحقيقة أيضا ضرر عظيم على اقتصادية البلاد وعلى ذمم الناس. فإن التعاليف الفقراء سهل عليهم الآن الاستدامة بهذه الطريقة حتى أن يذهب إلى التاجر ويقول اشتري السيارة الفلانية من أفضل السيارات ثم يشتريها التاجر ويبيعها عليه بزيادة ربوية. والتاجر لم يشتريها لنفسه إنما اشتراها لهذا ولولاهما ما اشتراها أبدا. وقولهم انهم لا يجبرونه اذا اشترى تاجر السيارة لا يجبرون المستدين هذا قول لا ينطبع على احد لكنه مجادله حقيقه قال فيه الجدل. اما الواقع فليس كذلك لانه ما من انسان ياتي الى شخص يقول اشتري السيارة الفلانية او اشتري الحليب الفلاني اعمل بيتي او الاسمنت الفلاني يضع مرضيتي ثم يرجع ويتراجع ويهون هذا بعيد جدا. يعني ولا بد أن تجد من ألف صورة إلا صورة واحدة إن وجدت كل هذا كله والعياذ بالله على رب العالمين. والله أعلم ولا أدعي الغيب ولا أقول إني نبي أن هؤلاء سيكونوا مآلهم لله يعني هؤلاء الذين تحيلوا على رب العالمين عز وجل وأشغلوا بما مع عباد الله بهذه الطريقة الله أعلم أن مآلهم يكون للإفلاس. نعم. شيخ هذا الباب للعقود التي تسمى الآن الواعد بالشراء ويكون تمثيلا على الربا بما هو داخل فيها بأي طريق كان. إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله ونعم الرجل هو علما وفقها ودينا يقول اشتريت السلعة التي أملك بها بثمن أكثر من الحاضر وأملك به دراهم فهو حرام وربا فهو مثل هذا لا يملكها الرجل الدائم لا يملكها وليست عنده ولا في حوزته ولا يقدر أن يشتريها أبدا

في الأماكن الضيقة كما قلت يفعلون. في مثال بالنسبة للشركات النظام أن الشركة ذات مسؤولية محدودة. كيف؟ الشركة ذات مسؤولية محدودة. الشركة إيش؟ ذات مسؤولية محدودة. إيش؟ أنا مسؤولية يعني أصحاب الشركة أو الشركاء في حدود حصتهم ولا يسألون عما زاد عن الجوع. فما أدري ما أعرف النظام. لكن مو مثلا وجد ما أعرف النظام. النظام كيف؟ النظام أن الشركاء اجتمعوا مثلا كل منهم وضع 20,000 وهم 5 وضعوا شركة رأس مالها صار 100,000 ثم صار دين على الشركة في حدود 150,000 أنهم فقط مسؤولين عن الديون في حدود 100,000 فقط. أما ما زاد فلا يسألون عنه. فلا يسألون عنه. هذا نظام يا شيخ في كيف هذا؟ هذا نظام اسمه نظام الشركات السعودية ومن ضمنها شركة ذات مسؤولية محدودة. يعني؟ يأتي 5 أفراد ويدفع كل منهم 20,000 ريال تقريبا فرضا لتأسيس مال رأس مال هذه الشركة. ثم تشتغل الشركة وتخسر 200,000 ريال. فلا يضمن إلا 100,000 ريال. واحد حتى يشتغل. والباقي؟ الباقي ما يدفع. من يأتي يضمن؟ ما من اللي معلم مسؤولية؟ ندرس سالون اللي أنا أسأل عنه. أقول من اللي معلم مسؤولية؟ الشيخ هذه مسألة أنها شركة ذات مسؤولية محدودة. طبعاً أنا اشتركت أنا وأربعة نعم. كل واحد مثلاً. الواحد 20,000. صار ثمانية. الجميع 100,000. 5 صار 100,000. أي نعم. طيب 100,000 التجمع بها خسرت شركة. أنا تعاملت مع الشركة هذه وحصل الشركة خسارة فصرت أطالبها 150. أنا الآن أنا وأنتم اشتركنا خسرنا الشركة. أنا خسرنا وفلان زيد يطلبنا مثلا 150,000 زين. إذا ذهب المحكمة تحكم له فقط بالقدار رأس مال الشركة 100,000 فقط. لو كان غرمة 5 أو 6 أو 7 فقط يأخذون بمقدار حصة أيوه. حصة الشركة يعني ويضع الباقي الحموس عن بقية ماله الذي لم يشارك فيه بالشركة. يقولون شارك هذه من يضمن للبائعين؟ يقوم هذه شخصية اعتبارية قامت مقام شخص طبيعي. الآن ماذا؟ قد ما يدفع الآن اشتركت أنا وأربعة نعم لماذا؟ 100,000 ريال نعم 100,000 واشترينا من تاجر نعم براعة نعم 100,000 نعم عرفت؟ نعم ثم خسرنا فيها 50,000 معنى ما بقى ما إلا 50,000 نعم. التاجر اشتري من في ذمتنا لهم 100,000 نعم. تقول أنت ما نعطيه إلا 50؟ لا لا. يكون مثل الشركة يكون عليها ضمانات حيث أن رأس المال حفظ مقداره وكذا احتياطي يعني في ضمانات معينة. القصد أن ما يسألون في أكثر من شخص. الآن هذا المثال اللي أنا أقول لا يحكم لهم 100,000 قال ما مثل هي تلك شغيرات المال لكن لو أخذت المقام أكثر من رأس المال لهم وجاه يا جماعة خلص يا قضية عند الحسابات الاقتصادية يقولون إذا خسرت الشركة ما بقي عندنا 50,000 يسمى الديون الزائدة ديون معجومة خلاص تسقط الحساب ما عاد يطالب الشركة خسرت أفلست تضع الشركة الأخرى الدائنة في حسابها أن هذا الدين الزائد يعتبر معدوم ديون معدومة مع الطالب تسقط الدعوة خلنا هذا أولا اشترينا نحن 5 في 100,000 وهذا 20,000 واشترينا سلعة من ثالث في 100,000 ثم خسرتنا 50,000 معناه لا يلزم لا يلزمنا للتاجر إلا 50,000 هاي تدخل تحت مسألة أخرى يا شيخ بس كل هذا 20,000 نعم ما يتحملون 50,000 فقط هذه واحدة الثانية اشترينا 100,000 واشترينا من التاجر 200,000 طيب يعني بمعنى أضفنا 100,000 دين علينا من الضريبة فخسرنا 100,000 معناه ما نسلم للرجل إلا 100,000 هل تدخل تحت مسألة أخرى؟ أي نعم ما تكونوا مسؤولين؟ ما يكونوا مسؤولين؟ فرحب لكمد المسؤال نعم ما يكونوا مسؤولين مع حدود شخصتهم إذا أفلست الشركة أو الشخص أفلت لا يطالب به بذمته بعدين لا تسمى ديون معدومة هذه هذا إذا كان الأمر كما قلت كما صورت الآن صورة هذه فهو شرط باطل يعني يطالب الشركاء في أموالهم يطالب الشركاء فيما خسروه من أموال لأن شيخ المجمع الفقهي قرأت فتواهم فأجازوها لأني سمعت يعني العلماء بعض حتى الدكتور اللي درسنا قال إن هذا خطأ. نحن نسميه كل شرح ليس في كتاب الله فإنه باطل ولو كان مئة شرح. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الخراج في الضمان، يعني من له مكذب فعليه الغرب. فإذا كان هؤلاء الجماعة اللي أسسوا 100,000 ريال شركتهم لو ربحوا من وجود هؤلاء الربح لهم لهم إذن الخسارة عليهم، ولهذا يعتبر هذا شرط باطل ويجب أن يتحلل لهذا عشان تدرس عند العلماء، لأن هذه لا شك أنها باطل باطل. هي ستبحث هذا الطلاب من ضمن في نقطة الآن. طبعا هذا الآن شيء موضوع فيه بعض، بغض النظر عن كونه مخالف للشرع أو موافق له، المفروض أن الشخص اللي بيتعامل مع هذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعلم أنه لا ينبغي أن يتعامل معها إلا في حدود رأس مالها. فهو حينما أعطاهم بضاعة أو أقربهم أو تعامل معهم فيما يزيد عن رأس المال قد خالف النظام، بلاش نقول خالف الشرع، خالف النظام، وهو بهذا يعلم مسبقا أنه إذا أفلست هذه الشركة فإنه بموجب هذا النظام لن يأخذ ما يزيد على حدود مسؤولية الشركة. طيب الآن على كلام، لا يعني ممنوع أن التاجر يعطي الشركة أكثر مما تملك؟ المفروض كذا نظرا لحظة، هو ليس ممنوع بمعنى أن الحكومة تمنع، ولكن ممنوع من جهة أنه يعلم أن هذه ذات مسؤولية محدودة لو خسرت ما تعوض إلا بحدود رأس مالها. هذا ما يشمل موجب النظام، هذا غلط، لأن ربما تشتري أكثر من رأس مالها تجذب، يمكن يقول السوق نشيط وتعرف أن تشتري يوم ب100,000 أو ب200,000 وغدا تربح أكثر. الشيخ صالح الجو هذا النظام قرر في بريطانيا لأن جميع الشركات في بريطانيا شركات مشهودة وهي تلتزم التزام مطلق بحدود رأس مالها في العمل. وهي تلتزم التزام مطلق بالعمل والاتجار والحركة بدفاترها وتقدمها إلى الدولة بحدود رأس مالها ومسؤوليتها، وتراقب مراقبة دقيقة ولا يحيدون عن وضعهم في ولهذا دخول الشركاء يقول أنا أدخل بهذا الرأس مال وأنا مسؤول فقط بحدود رأس مالي 20,000، ولكن لا يؤخذ من أشياء خاصة لما دخلت في هذه الشركة. هذا هو القاعدة. طيب بارك الله فيك، طلبنا منهم ما اشتروا إلا بقدر رأس مال، عرفت؟ نعم نعم، ولكن خفض رأس مال، اشترنا 100,000 ولدنا 50,000. نعم، هل نحن مسؤولين؟ هو المفروض من ناحية شرعية دعنا حتى نظامنا، هل نحن مسؤولين أو لا؟ لكن احنا اشترينا بحدود ما نملك في 100,000 فقط، لكن كسر السوق ونزل ولم نبع الا 50. شركة ما خلا أبلسنا أبلسنا هذا كان طلع النظام الفرنسي موجود الشركة الثامنة في النظام البريطاني، فمباشرة تعرض الشركة للإفلاس وما عندها من أملاك تعطى الغرماء. طيب أعطت الغرماء ولم تكن 50,000 فقط ولم تكن سجل الباقي كديون معدومة، يعني لما في بيت مال عندهم كديون معدومة بما يطالب بها ولا لا؟ ما عاد يطالب بها، تفضل لو اغتنى الشركاء بعد ذلك ما عاد طالبوه. النظام الأوروبي أو الأمريكاني يجب أن يزيدوا رأس مال أو كما لكن مثلا القاعدة الشرعية عندك أن الخراج بالضمان والغرم بالغنى، هذه القاعدة الشرعية، فما خالف ذلك فهو باطل ولو كان 100 شهر. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.